بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: عرض الرغائب والمغريات. عنوان كان مصنف كوحو عقدي إنه نو شيغو شركين توحيالها استعمال جرين إنه كم تهي وحيالها دون كددك جعلي سيو أما قفك لغو كدين كرأي حولها بندق دو دي نبي الله صلى الله عليه وسلم مرك عبد الرغائب وحيالها لجعلي هو ددك أي دونان سو بندق دي دي لصو بندق إيو المغرياتي وحيالها أدونك أهو دتك كذيو ودينك يسئنو كوكا طبع أي قارتو الرماهاس أيو مسلفك نوغشي كينيا مشركين تو إسكو ديين إني النبي قبان ديان عليه الصلاة والسلام. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، ولما رأى المشركون مشركين تي مركي أي أركين قوة المسلمين مسلمين تأودوا دي وشوكتهم حوقوا دي واستمدوا أود أي لهايين بعد إسلام حمزة وعمر، حمزة أي عمر مركي سوى إسلامين دبدين رضي الله عنهما إلهي كراد النغضاء، مركي أركين اجتمعوا للشورى بينهم، لأن درسي أن حلوة كسوة مرني مركي عمر وصو إسلامي إن أو نبي كيري عليه الصلاة والسلام ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا، يعني ميانا حق أحين حدان لمن نئي حدان نولنا هايبا مركاسي يرفف فيما الاختفاء ومحان إسلقرنينا ونلو منينا ما دينك أن ظاهر سنة ونموجي سنة بوجي أسقي حمزة لبصف أو مسلمين تآها يقول الله سعرا إني صوب حين أو أي قال ذي مشركين تي أركينا درسي أن حلوة تنكسو مرمي مركب مركي أي أركين مسلمين تي إني بحوضة حوب ليهين يجتمعوا مشركين تي أي كلمين بالشورى بينهم لحذو ذي إني كشوران أو أرنت الذي يكتا شبان تشاور كادرتي بأكل مال، وليفكروا في أنسب خطة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. إلي كفكران وليفكروا إلي فكران في أنسب خطة، يعني أرن متك أبو مناسب سن وأبو ناكسن يقومون بها أي أستاذان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يعني طريقة أبو ونأكسن أبو مناسب سن والنبي إيه مسلمين تأرن كوذا لو ظهر تذكره أرمها إن يكشوران وإي كفكران أي أكل مين مرك كل كوذي وحي كسوا بحي مرك كل مين كل كوحي كسوا بحي يوم سنك مرك نوشي جدونا. فقال اللهم عتبة بن الربيعة منك عتبة بن الربيع لإلهة أضياش قريش كمدها العبشمي، يعني من بني عبد الشمس ابن عبد المناف أهاويا قبيلة ذات لون نسبي رأي عبد الشمس إمارتي ابن عبد المناف لوغو أبتري العبشمي رتاسة لوجينا كاس عتبة وحويري وكان سيدا مطاعا وكان سيدا مطاعا في قومي وحون أها من سيدا مطاعا في قومه دكي سدحني سنة لا أطيعه وركي سلقا تبوها هذا الكمركب حويري يا معشر قريش سياك هذا سوجي قريش كلا كيدو ألا أقوم لمحمد فأكلمه ألا أقوم لمحمد محمد ما أكعى وما آذى فأكلمه إن الله لدرتي موقع يعني فبسبب أن أكلمه إن الله لدرتي موقع استاغاي ما هذا وكلك وأعرض عليه أن أبنده أمورا أرمى أن أبنده لعله يقبل بعضها حال أركا أرمى أن أبنده قار كمده إنه أقبله يعني ما يدري سانه ما هذا ويا si aan arimaha ugu bandhigo inuu uga aqbalo baa la arkaa markuu iga aqbalana fanuutiyahu iyaha arimahaas oo naga aqbalay qarku aanu siino way ku faacna amagana oo naga joogsado dacwadan oo wadi tooxidkan oo naga haro ka joogsado daraadeed ma ugu kaca oo ma aadaayo ma u tagaa warkaana ma u bandhigaa weeyaan فقالوا مركز دفك شركة كوليجي لي عتبة بن ربيعة وحي رهدين بلا يا أبا الوليد هذا يرهدين وكدرنا أرضو آدوي إنا نم كدرين اسكدافة وانو كدرني وليد يعني أبا الوليد وويل كود الله كن يذن لوغو مقعابي وليد بن عتبة با كن يأهان لوغو بحيه ويا أبا الوليد وقرد وكدرني وي قم استاد إليه محمد آد أو أستاذ فكلمه لنا هذا وأرمت أتشيك يسوه كلا هذا وضي مركوا الله دري نبي آله عليه الصلاة والسلام فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده ووتقي فذهب ووتقي ولي عتبة بن الربيع أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله آذي وهو رسولكنا عليه الصلاة والسلام جالس أو فضيه مث فضيه أو يهي في المسجد مسجد الحرام مساجد كدحدي سأو فضيه وحده وسأو كلجي كلجي أسأو فضيه أبو آذي مركو أتلي فقال وحويري عتبة بن ربيع أبا حضلي يا ابن أخي ولا الكي ويلكي سو إنك أذي نبي محمد كجد عليه الصلاة والسلام إنك أذيك منا أمك حق يجا وحك جوكتا حيث قد علمت ماشي أدعوكتهي قد قرني ساد لقدتها انتهي من خيارنا باتهيوي كون نووونا قبدا حسبا حق شرفتا إيو نصبا حق قليل كي نصب كبا للا شاد حق يذنا تذكر نووونا أكسن بات كميتهي مالك ماشي أد لقدتها انتهي قد قرن وادعوكتهيوي وإنك أذيك هذا الدرجة أسلح قد أتيت قومك تذكى جباد وحاد أولتمي بأمر أرم باد أولتمي أرم كأو عظيم وين أرم وين بادتك هذا أولتمي بوير فرقت به أرم كسببتي سأتكوك لجيسي جماعتهم ولجبكو ذي أتكوك لجيسي يعني وحو أجي ذا ما دام النبي التوحيد أوليمي وأرم عظيم وين وأرم تيسوي تفريقنا وحو أجي ذا إكلا جينتا تمركو التوحيد كي مادو قولنا التوحيد كي بيقادت قولنا كشركي كفري بيكوهر سلاس أجي ذا مركا فرغت به جماعتهم ودجركو ذبات كلا جيسي وسفهت أحلامهم تدكو ذي عقلا ذا هاي عقل لهانا كوان عقل لهين بات كدكتي سفهاء أو حبك قرم بات كدكتي ويا وعبت آلهتهم إلهي أشهد ذبات عايذي ودينهم دين كودين واد عايذي والله والعزة يمناتئي وحي قبل إيه باد عايذي واحتشفت عبادة ملح باطل دين كودي شرك جاهانة إنه باطل يهيبات المامتئ وتشفتي وكفرت واد قالي سيسي من مضى بدكي تجي ومن آبائهم يعني بدكاغا أبي أشهد أبي أشهد إن الكفار هاي بعض حكمتي فاسمع مني انت أبيه السمي يوحو لي حد وحنكار ربا فاسمع مني إنا إدقيسو أعريض أن بندق عليك أديك أنكوسو بندق أمورا أرمى أنكوسو بندق فاسمع مني أنيك إدقيسو أعرض عليك أنكوسو بندق أمورا أرمى أو تنظر فيها أتسكفيرين دونتو arima aad fi aad arki doonto iska eeg waxaan ku soo bandhigi doono wa ku soo bandhigi dhageyso si aad iskaga fiiriso lacalka waxa la arkayo mudan tahay taqbalu minha arimahaas aan ku soo bandhigay inaad xaddooda ka aqbasho badaha qaarkeed inaad aqbasho la arkaa qaar kamid inaad aqbasho la arkay bal i dhageyso iskana fiir waxa aan ku soo bandhigay buu yiri faqala alayhi salatu wasalam nabigeena alayhi salatu wasalam wuxuu yiri qul ya abal waliid asma' qul bih wixii aad sheegi lahayd sheeg ya abal waliid waliid abihi yow asma'u wa dhageysani asma'an dhageystay wixii aad oran lahayd tiraah dhah wa ku dhageysanayaa arima marka wuxuu soo bandhigaya ila shan arimood buu soo bandhigaya faqala markaas wuxuu yiri wa utbata ibn rabi'a ba hadla ya abul walid kunyidiisa la yiraahdo ya ibn akhi walaalka wiilkiisa in kunta turidu بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وقدك كوباد وحوير إن كنت هديئة محمد تريد من دوني بما جئت به شيئا آلك من التوحيد كإسلام لماذا سببتي منك دوني هديئة ومن هذا الأمر أمر كان أو كم دو التوحيد كإسلام لماذا أدوضتئه maalan xoolo mid ku doonaya hadii aad tahay yaan waxa aad rabtay inaad nin xoolo inaad tashay aad doonaysa dad ula timid oo sida aad doonayso jamacna laka adigaan ku kulminayna min amwaalina xoolaha yagi yaan ku ururinayna isku keenayna adaan ku siinayna inta xoolo isku soo dardarno hatta takuna ila aad ka noqoto adiga ka ahaato aktarana midka noogu badan maalan xagga xoolaha midka noogu maal badan aan noqoto hada xoolo doon tahay annaga quraysh inta xoolo isku soo dardarno baan adiga waxaad noqonaysaa midka noogu xoolo badan quraysh oo dhan way kunta hadii aad tahay qodobka labaad way kunta turidu bihi sharafan sawadnaaka alayna hatta la naqta'a amran dunak way kunta hadii aad tahay buu turidu mid doonayo bihi shaygan aad la timid oo tooxiidka islaamnimada ihi sharafan sharaf aku doonayso yaani nin aaqil ah oday ah wuxuu gooyay aan laga daba hadlin inaan noqoto hadii aad rabto oo sida maqsadkaadu u yahay sawadnaaka alayna sayid baan ka dhiganeena madax baan ka dhigeena hatta la naqta' intaanin gooynin amran arin duunaka adiga sokadaada cid go'aan gaari kartaa inaysan jirin ila adiga ila joogta mooyi la ninka sayid haduu yahay madax yahay waxa weeyaan talada markii wax un ama dagaal ama silmi wixii la rabo wixii la doonayo laantii lama goosto marka adiga la'aanta wax la goynayaa ma jiro hadii aad madaxtinimo doon tahayna sayidkaasan ka dhigaynaa buu wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaaka alayna wa in kunta hadii aad tahay waa mid qodobka saddexaad weey hadii aad tahay turidu mid doonay به توحيد كان إسلام لماذا أعظتني ملكا بقرتويه دا دونيس ملك نموحنا بقر لقادق آثرتا ملكناك علينا بقر بارك آدقانينا هذا بقرتويه كسينينا تحسن هو مدى مارك سدحاد ويا مدى أفراد حوليها وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا وإن كان هدي أو يهي بك أذيك من يكوكسو قنطهي الباءة هوين جعيل ناقة جعيل والضمر آربت والنكاح الباءة وحال إلى هذا والنكاح والجماع بال إلى هذا نين ناقة كلي إنو قرص ناقة دون هدي آتهينا ومقصد كأتمن أي تهي ضمر فربضان إنه قرصته وإن كان بك الباءة يعني ما قدون هذه آتهايويا فاختر دوره أي نساء قريش قريش هوين كودا مدي شئت آدونتو كدوره كبدا آدونتو فرت قفير فلنزوجنك ونكو قورينينا ونكو قورينينا عشرة طبعا بانهار مركو قورينينا هذه آتربتو طبعا قبل قريشة تار تفرت نوقفق وكو كينينا هذه مصد كادو ناقا دون آتا دمر دوني آتا مدى الشناد وحوليها وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن لا تستطيع رده عن نصك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه وإن كان هدوي هاي هذا الذي يأتيك مثل كو إيمان يملك بأي وحيون يا آلاذ رأيا يعني رأيا وحال الله ما يتراءى للإنسان من الجن جن وحقفك بني آدم كان جن أو مركز وريستو أو أركو أي الرأية اللوجينة شيء أركي سوء من الجن كم إذا هدئوا يعني شياطين شيطان جن كفرئوا يعني أو لا تستطيع أذن أودي كرين رده عن نفسك نفت هذه إنات كعل سنة أنا أودي كرين طلبنا لك طبا طلبنا لك الطب دواء كور راذنين نخترك الدوائية أو عذر كانكو هايو يجنك كاقيل سيناي كادوائية بكور راذنين وبذلنا فيه أموالنا حولها أننا كن بحنين دواء داس أتكد دوابيس أنك حوله بحنين حتى نبرئك إلى أن كابك سينو منه جنك أكو هايو وهذه مارتي يعني هذا الكاير سينا هي ألك لي هل عابده حد الجنية أنا كابك سيني نبوه فإنه محايا لأن الأمر وشاني ربما وحل أركا غلب التابع متك وحراعه إنه كأت هذا على الرجل وجنية إنه كغالب نغضيوي منك إنه كغالب نغضو يا الله أركا حتى يداوى منه إلى لقد ويهو مرك جنيه أنه كاعد كاذي ووحان أو كاعد كهد ليسو توحيد كي عبادة إلهي هل عابده إسلام لماذا إيه جنيه كاعد كاذي إنه يحيب على الأركاء مرك وكاد وين الناس يأذوك بكسوته عشان تاس أرموت كي آتاه نوشه فقال رسول فقال عليه الصلاة والسلام مرك وليد محل إلى هذا عتبة بن الربيع عتبة بن الربيعة مركي أو لما يستي وركيسي يو فقال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحويري أوقد فرغت يا أبا الوليد أوقد فرغت مكبح ذي وركي مفارغ ذي يا أبا الوليد وليد أبيه يو وركاقي مبا ما يستي قال نعم هابو يروان لما يستي وركاسا قال النبي وحويري فاسمع مني مركا أنا وأكون دقيستي أدنى أنا إدقيسو أنا إدقيسبوني قال وحيري عطبة أفعل وييري وأنكون دقيسن مكاسو فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو أخريي سورة دان وسورة فصلة دان أيو كدو الأخريي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون إلى أوكسوا قاروا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود آية داسة دحي طبنات إلى أوكسوا أي النبي أخرنا يسورة داسوية عطبة بن الربيع هو نبي سني انت النبي هو أخرنا بسم الله الرحمن الرحيم وحوي الله أي المقعي سقب الله بي أليه الرحمن نحريس تبلارن لها الرحيم نحريس تقارك لها حاميم الله أعلم بمرادي بذلك لإلهنا أما وحال إلهنا وحلو للإعجاز وحلو ليمد والتحدي باللوكين وحروف تان الحاء والميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل أي منزل من سيد جيوي من الرحمن أليه رحمن كأها نحريس تبلار لها الرحيم نحريس تبقار كابحيني كتاب كتاب من سيد جيوي كتاب لسودجي كتاب حقيس لسودجي كتاب كفصلت لك سارساري والعدي آياته آياته سالعدي قرآن كآيات كاسو يعني كتاب كاسو قرآنا قرآن مثل أخرياء ولب عربيا كتاب كاسو عربيا لقد عربيا عرب له نسبه لقد ذي لقوم يعلمون وحنا لو سودجي لقوم دد يعلمون قرني يعني يفهمون ذلك ويا قرآن كاس معنيه سفهميون بشيرا قرآن كاس بشيرا من بشارين يا عدي الرعضة جنر إله أبو بشارين ونذيرا قرآن كاسو نذيرا مدقيا عد العدي دي دو كهر تماذا عذاب إلهي أقدقيا فأعرض مركا وجيست أكثرهم ذاتك بدن كودو ويكجيست قرآن كالراعتان كيسي فهم أيهو كركا ذاتك بدن كي لا يسمعون بقي سنما يا قرآن كاسي ما بقي سنما وقالوا مكاسو وحي لهذه قلوبنا أنك لا بهن وكل كفار تأهاي في أكنة أي في أغطية قال اليال يدبول الله بحدد متك السجنوي مما كيف يدبول كسجنتاي تدعون إليه أدنوية رسوله محمد قرآن كان وتوحيد كان كهالي قال بغير وكدبوا ليه مقلي بيراني وفي آذاننا بقيه إن دحد وذن وحكو السجن وقر يا أي ثقل عليس باكو السجن بقيه إننا عليس باكو السجن ما مقلينه وحال واحد شيء سوك بكت إنه كل حما يسوي ومن بيننا النجا إي وبينك أذيك دحد أذنا حجاب حجاب آه وإحنا كلا تيذون كلا حجاب ما نود حيو اسألك مين ويا فعمل مرك أي على دينك دينك هذا كعمل فلو يعني مارته كل دخل أو أهدين توحيدك أشيك يسوف إننا أنقنا عاملون كو عمل فري وشقين بأننا أي على ديننا دينك إننا كو شقين إنوه وشركة دينك الناس كو عمل فلينا أنك هذا كو عمل فلو أزدين نويا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألا يقرأها أسوأ أخرنا يبو كتقي عليه على عتبة بن الربيعة أي آيالها كد الأخرنية وهو عتبنا يستمع بغي سنيو منه النبي عليه الصلاة والسلام وكد بغي سنيو أخرنية قرآن أخرنية وكد بغي سنيو وقد ألقى يد أوردي يديه لبدي سقع موت خلف ذهره دبر كي سقداشي معتمدا أسقع سكنيو عليه ما لبدي سقع موت يعني صدا سأفر يسقع موت انت قدال مريي أي ساتلك ووقف صديبه ساسقع سكنيو أسقع آتو دقي سنيو نبي عليه الصلاة والسلام وعطبة صدا سميني هو فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي او غاري الى قوله تعالى الله هذا الكيسي مركي او غاري فان عرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه العاد مثل صاعقه عاد وثمود ايضا مركي او غاري وضع عتبه يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحمه مخافه ان يقع ذلك وقال حسبك مركو أيضا قاري أيضا مركو معنيه ذو حوي فإن عرضوا حبيئي جيستان تدكى قريش مشركين تان حديك جيستان قرآن كاس بشير كأخر نذير كأخر فقل وحاك راهلا أنذرتكم واندين دقي صاعقة أي عذابا يهلككم عذاب إذن هلاقي أياد إذن كقدق الصاعقة هنقر إيقيلة إنه إذن كل عضو حق السماد إذن كقدت ماذا تاسو مثل صاعقة عاد عاد هلا قوذي أو كلا عذاب قوذي أو كلا لمدة قوم عاد يعني كي لقو عذابي أو ضريش لقو عذابي أو كلا أيان إذن كقدقية إيه وثمود إيه قوم ثمود يعني مارتي صيحبي إيه قيلاني كل عضي لقو هلاقي عذاب قوذاس أو كلا أيان إذن كقدقية سيدا كله أيضا مركي أو أخريين يوضع وحو دجيين أو يالي عتبة بن الربيعة يده قعمت يسيبه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعلى أفكسه صاري قعمت يبه النبي أفكسه صار قراءة كجوجي وناشده الله ألنا وأكد داريه والرحمة قرابة نمذين وأكد داريه وحويري كجوك سوى حلقة كو استقبوليه محو إتساق ويالي النبي أفكسه قبنية و الله نقول دارني قرابة نمذي الرحم كينا وقول دارني مخافة أن يقع عذاب كاس إنو مخافة أن يقع إنو دعو ذلك كاء عذاب كاء إنو دعو بقيت لقبق يدرادي ومركب إنو إلهي كسر الدجيو أو كبقي أي سلاس أفك وقبت وقجو جيوه وقال مركاس وحيري حسبك بويري حسبك انت انا كغفلا كافي قاقو انت انا جود محمد وقراءة ما أخر النبوي هكا كو يستاجي يعني القرآن كبا تأثيري مركاس حسين واي واسامي مركاس نبي كجوجي قراءة دي كأن عذاب كبير هذا كسوة بعي وكلبه اعتقادي ويا ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي نبي عليه الصلاة والسلام إلى السجدة مركو قاري آية السجود كجرتا في سورة فصلت مركو قاري يسجد النبي سجودي مركو نبي سجودي ثم قال سجود مركو كسو كرنغضي أي رسول كير عليه الصلاة والسلام سمعت أي أسمعت ممق شيء يا أبا الوليد وليد أبيه يو ممق شيء وحي آن أخريه قال مركاسو إذا سمعت وان مغلين قال مركاسو حكويري فأنت وذاك مركاو أذي إيه شأنك أذي كوتا الله مرت يعني وحاوة أقيمت عليك الحجة حجني والقوق أوق حقين والقوق عدي ويا مركاو إيه أديان لهي أذي كوتا الله ويا ساسو فأنت وذاك انت مركو يري أو هذا الكيدة ماذا فقام عطبة إلى أصحابه قد عطبة أياوحه إستاقي وضياش قريش صادري بو آذي أصحاب تيسيا مركي أو أيها حق وذي سوء آذي لكن أو سنسوء قارن فقال بعضهم لبعض تدكو ويسي قانا ملا محدنا والله أخرستا قفك وجهي سحوال لك أخرستا قال كود باقارك كروحي كوير هذي انتو سن عطبو إيمان نحلف بالله الله قد أرنينا لقد جاءكم أبو الوليد أبو الوليد وإذين ليمد بغير الوجه الذي ذهب به وجهي مركي هراء إذن كغتقي ماذا نحن بو إذين ليمد بير هذا فلما جلس إليه مركو أضياشي أفريستي وأكتوذ أفريستي قالوا وحير أهلين ما وراءك يا أبو الوليد تفاش هذا محا معنا محا وداوي ومحا وحا وداوي حكا دنبيه إلا وربو وضاي وحد وضاه ومحيويا قال مركاسو حكيري وعطبة بن ربيعة وحير ورائي أني قداشي ذوحا أني أني سمعت وحا مغلي قولا هذا البان مغلي ما سمعت أنا مقل مثله إساقو كلا قط ولي هذا الآن ولي أنا مقل أسجى وحلا مده أيان هذا محمد كسوة مغلين والله الله أنكو بارتي ما هو بشعر قبي معها وواتان محمد ديجر نوحو اللي مدوا قبي قبي معها بوين وابارتي ولا بسحري محمد سحر وطايا دكو كل الجيابات عن أورنجرني ولا بسحر سحر نماها بوين ولا بالكهانة كهانا معها كهن مدن وغيب كل قورمه حدقوه الله في ريو وحلق شيقو فالك الله ديقو يوحي لمد أهويان كهانا معها وح جني شيطان أولي أما حدق الله أخر استي منا معها وي يا معشر قريش طلو مركزين يا أضياشي وأسو جيدين حدي تلاذ يسيين لهايين قريش وكبت بادي لهين تلاذ أضغاس لكن واجيدين يا معشر قريش قريش كلن كيدي أضياش هيديو أطيعوني واجعلوها لي أطيعوني أنيق وركي جيالة أو يطيع واجعلوها طاعة سنة يالة لي أنيق إيالة إيقدم بي وحي أن ذي سوجيديو وامح وحو ليمد يعني هو أطيع أوليها وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه وخلوا بنايا بين هذا الرجل ننكا أو نو محمد عليه الصلاة والسلام وبين ما هو فيه يوحى أو إساقو تحدي سكو سمية حيو سلام نمضي دينك أوتا فرها كقاض وبرنية يعني أمضح برنية سوضونا حرية بحساكو قتين فاعتزلوه إذنك كفو قاد لبكي نكرتك هعاينا وحكى لهوية لنا حتى هرمين نور كفو قاد برنانك كيستاق لكن أساقي إشان لقيس فرها وقاضوا قداي فوالله الله كبارتي ليكونن أهاني أو أهاني لقوله هذا الكيساس محمد أولي الذي سمعت منه أن حد أني كم مقلي وحاو أهان دونه نبأ عظيم ورآديات أوين أي أو أهان دونه وركي سويا الروين وعظيم أي وركي سوى أهان دونه فرحك قاذي أدائي فإن تصيبه مرك هذا أمك فرحك قاذي وبنانك أنك استيقنه ودنتي سأوته عدي الراعي صحيحي الراعي عربك هرمان دونتو عربك لالده قالمي دونتو فإن تصيبه العرب عرب مركي لده قالمتو أي دلان محمد أصيبان فقد كفيتموه محمد والذين كافيين بغيركم إذن كددان حين بالذين كافيين حير إذن كددان دشان تحدي ناس كبابا إسان إذن كأجدلي قرش بأس كبابا إسان sida darteed cid kale markay disho umad kale idin ka kaafisay wa in yadhhar hadaw adkaado muhammad al arabi arab hadaw ka adkaado ka guuleystana fa mulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum wa antum as'adun nas bihi fa mulkuhu walaw hukawada muhammad inu nib qorto xoolo doona yahay madaxtinimo doona fa mulkuhu mulkiga ee boqortooyada muhammad markuu arab ka adkaado oo heli doono wa mulkukum quraysh idinka mulkigiini tahay maxay yeelay idinkoo idinka dhashay muhammad idinkoo idinku abtirsanayaa wa izzuhu sharaftiisana wa izzukum idinka sharaf idinta markuu asagu sharaf yeesho wa kuntum markaas aad waxaad ahaanaysaan as'adan naasi dadka kuwa ugu guusha badan bihi arrinkaas mulkiga iyo cizigaasi dadka ugu liibaanta badan oo ku dheefsado idinka noqonaysa idinka marka dheeftii iyo sacaadadii wixii dhan bixilayeen marka ninka faraha ka qaadan ku yeel taladaas u soo jeedshay laakiin ma yeelan qaaluu waxay yiraahdeen saxaraka wallahi ya abul waliid saxaraka wuu ku saxray maxamed wallahi ilaahan ku dhaartay ya abul waliid waliid aabihiyow maxamed waa ku saxray buu yiri marka hadalka la imaanayso قال مركاس وحويري عطبة هذا رأيي فيه وتلذيذي وأرنكاس أنك جيساني إحليس أنك جيساني فاصنعوا سمايا ما بدا لكم وحيدينك إذين موغضة وحيدين موغضة وأرتدينا إذين ظاهرة لا إما هذا لكن أنا يكاوى رأيي وأن أركي إنا تقولي سني سانويا مركا أرنتاس وحانك قادنين نبي الله محمد لوصو بندقي يعني شنطة الرمود in oo sanabi xoolo doon ahayn in oo san madaxtinimo doon ahayn in oo san yaani maqsadkiisu oo san dumar doon ahayn in oo waalay yahay iska badhig xaga arintaas ay tusaysaa weyn sidaas baana maarta dacwadiisa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ay ku najaxday hadii nabi xoolo doon uu yahay maalinta ugu horeysaba tooxiidkiisu waa ka tanaasuli lahaa marku ka tanaasulana dadka boqor bay ka dhigan lahaayeen boqortinimadiisa asagoon dhig daadinin asagoon la dhibin asagoon la dhagaxyeynin asagoon la caayin ayuu maarta baashi heli lahaa weeyaan marka sidaa darteed yaani maanta runtii annaga markii caalamka islaamiga marka fiiriso waxa hadda ka jiro wa khaasatan annaga soomaalida marka fiiriso shaati diineed baa waxa kursi doonasho la doonanayo ba shaati diineed loo soo labistaa magac diineed markaasa ummad lagu baabiiya magac diineed lagu dhameeyni yaani dad lagu barakiciya magac diineed lagu barakicini waxa arkaysaa niman kale diin baan u gargaareyna nin kasto markuu kursigaas ku guuleysto ama helo waxa weeye kii uu ka kacsanayay iyo asagu isku mid bay noqon haduu asagu ka sii xumaanba walla mid noqon diin uu gargaaran iska daa mana aha anaga oo kaliya he caalamka islaamiga weyn la qaba الحركات الإسلامية وحل إلى هذا عالم كسوا بحي وطرد كبتي ميد والبابا كرسي غاس أليه كفر يسو أنا نيدا سكوة جلت كل قدوية لكن دينك إلهي دين أو مقصد كأهان لها وردينك إلهي كرنه توحيدك كليها كرنه وحوه يددك وقولي سن لها هذا الحسن البصري اللي قصه قولي آدو قيمة بدا بوحل لو يديي ما هي عقوبة العالم علينا قفك الدين كله عالمك عقوبة ذي سواء محيدا لي مركز يروى موت القلب قلبك يسوى لنتويا مركز يروى ما موت القلب قلبك يسوى لنتهي وامحي سيبو قلبك يسوى لمنيا مركز يروى وطلب الدنيا بعمل الآخرة أدون ودونيا لكن عملك آخر ودونيا وحكولي ضد بكو جهادية يعني مارتي وحوك شاتي الدينات بو قشانية أسقو الربو كرس الدون إيه مدح تنيم الدون إيه حول الدون إيه منصب الدون أسقو أبو سلاسو كرسمين تاسو كلموت القلب باكي إيمان قفك قلب جزواء بنتاوي وفعلا وأركيسان تدك النوع عاسو كلمركي كراسة تقان أي أثرت الدين قولوا وكذا ماتا أثرت الدين وشال شيئاني وحوب سيبتا سيدة سبحانه وحوب سيبتوك إيه مسكو وحوب سيبتوك وحوب سيبتاوي وكذا marka nabiga kaleey salaatu wasalaam nin ganacsada ma ahayn taajirna ma ahayn musaawama iyo midna ma aqbalayn tooxidkaasa maqsadkiisu aha ilaahay inuu ku guuleeyo subhaanahu wa ta'aala wi musaawamatu wa tanaazulatu waxa way meeshan laga soo bilaabo gorgorada iyo tanaazulat farabadan ayay quraysh sameeyaan waan arki doonaa مر وحي سوى بلده دونا وحي ليه مر هديه وحياله أي حواله نبي أكديه عليه الصلاة والسلام أو مرحتني مدي أكديه قرقردي وحي وتين وطن إسعون وين بي وحي أسوى بلده يعني ليه منتصف الطريق أسكو إيمان وضبع برتميه إذا أبن حوضاء سوى الدبع أنه كان حوضاء الدبعنا مالدحه أنا سوى إيمان سير شرط أيراته مرتاز سوى بندقاء مركو نبي كديدي عليه الصلاة والسلام وأرنتان أي سوروب ويدي بخدر مر لبعض وحا أركد أنه وحي سوى بندقاء تنازل إني سميا وحاد وضطور راعينا لكن حوضاء شروط بان وضناي قرآن كان وتوحيد كان أرتكاه الله حولا كبد بدل يعني مارت أما أصدق أن تسكدها في متكرة نوكين أيضا النبي وكو ديدي صلوات الله وسلام عليه ديد بال ليها وكو ديدي ويا بل إلهي سبحانه وتعالى يعني مارت هذا الوعاد وأذك يا نبي القؤر من التهديد هذه إن ير وركو ذا أدل لحن الله عذاب الدنيا عذاب آخر وكو قصن الله يبال ليه مرسد حاد بيها دانا صوب بلدقى يانو أي تنازل سمينة وحينيهم بل وحق الشيخنا يهدئ أي سعطاي بل أن قبنوا أنه أهل الكتاب معنا نهينه يهود إنتان أتقنوا أن ويدين بل لنك اختبار عن سمين يهود أمرك صدح الرماد مثل البيبية وكاسه وحوليه حدو صدح ذاك الجواب والنبي إلهي رسول وإيه ساسي أورنيا حدوك الجواب وإينا وأنين هذا الكاسكيري تيبي أركيا إلهي بك الجواب دون مركو ربي كجواب حدنا وحركو قادن مايا مر أفراد يا حدنا وحي صوبا بقيا يعني وحي ليه الوائي ورك هذا نوائي لنا وانكو راعينا توحيد كينا وقادنين لكن قضي ألبانا لمن أشرافه مرحبانا بدك مساكين تأوه فقراء ذاهو أذيك رفض ليه وواكو رعنيك لهم حوله حوله سنو قاركوت أدوما أهنجرين حنا لفر يسيني أنا قلنا مجلس دوني ما سمح أي قلنا مجلس دوني أسمح حسبوك أي دحدر تي لفتي دي نبي قوال لقديدي إلهي بكديدي حوغا نبي قبكو تأو دبعو إلهي بكديدي دون أرمع صوتا أيام مركة أرك دون مساوماتك تنوكو كين الشيخ ويا مساومات القرقرة يعني قرقرة يعني مارت وحق حوله لك لقدان أيوك لقرقرين أيوك لقرقرين أيوك وتنازلات وحويان وحقفك وكتنازل وكهر حيالا بدنا عاد كهرته حدون يسو كتنازل شفراح كقادوين ولما فشل المشركون مشركين تي مركي كفشل من في هذا الإغراء والترغيب يعني كدنتاس ومغريات وحيالها أيسين وحيالها دفك كديو او الدنيا دي اي والترغيب جعليسين تي ان لغا اقبل مركي كفشل من النبي كاقبل واي بيفكروا وحي كفكرين في المساومة في الدين دينك انه يكون قرقر تمام قرقرت اني لي مادان دين كودي او اي وحكت تنازلاني لا ايماني فقالوا له النبي وحي كويل هذا صلى الله عليه وآله وسلم نعرض عليك وحنكوسا بندقينا خصلة واحدة هل أرين أو كليا أي نكوسا بندقينا لك أرين تاسنا يكو قسو قنطاي فيها تحديدا صلاح وناك وكو قسو قي هل أرين أو وناك وكو قجر بانكوسا بندقينا يا نقيل فقال قال مركز النبي حويري وما هي أرنت أسواء محي أديسوا بندق إيسان إي شيء قالوا مركز وحير هذه نعب تعبد آلهتنا إلهي ياشي يدي بد عابد إيسان سنة هلسنة ونعبد إلهك أدنى إله هذا عابدين سنة هلسنة مركز ما دحس كبه إيمان سيبت إيراته لم كوابطي أنا لنا أن إله هذا هلسنة كل عابد أدنى إلهي ياشي يدي هلسنة لعابد فإن كنا هدين النهي على الحق حق دشيك وكسوغان هدان أنبناي وأليان أباطل كسوغان تهوي أخذت منه حق أنك أن كسوغنين حقي سباد وحاد كقاذن إيسا حظ النصيب إي قيبة كقاذن هذا أنك على الحق ناي وهلسنا أنا لا عابده وحبا حقي قيبة كقاذتوي وإن كنت هديئة أليك على الحق أليان أتحق كسوغان تهوي أنك أن أباطل كسوغان ناي أخذنا منه حق أريد أكس لنت حقي بين كقى ذنينا حظا قيب ونصيب هي قيب بين كقى ذنينا مركز الله بذل على الوقف أبناء هذا الوقف أنا أنا أوقف أنا ملدح أسكوكو إيمانه أبناء هذا أهدان أهل حقنا وحنا قاضوا باطل كايرا حديث أريد أهل حقنا هنا أنا باطل كايرا أنا قايرا حظا إن كاقى ذن فأنزل الله الله باب مركب وحسود جي تعالى سري قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آية داس أو وحل اسكدر سنكرا إني سنجرين سورة داس أو وحل اسكدر سنكرا إني سنجرين عدين إيسو ورد سود جيو قل وحات رهذا نبي الله محمد يا أيها الكافرون كوان حق ديديو وحق قريييو كفارته لا أعبد مع عبديو ما تعبدون وحق عابدان وأسلام كينية مع عبديو ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كان كو عابدين ما هدين معبود كأني قال عابده ولا أنا عابد ما عبدتم وحي آد عابدين في المستقبل لقميا لإنان عابدانيا ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كان سيدوك الله عابد ميسان ما حد يسداتها لكم دينكم ولي دين دينك إناد ليليين أو شركي قاء أنا قال دينك التوحيد كان ليه يا رسكو صدر سمي بناك أنك الإستاقنا وياه إلى آخر سورة سورة آخر كذا لغا قهر أي إلهي سودة جيوي وأنزل إلهي دنوح سودة جي أيضا في سورة الزمر كجرته قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل وحثنا نبي الله محمد أفغير الله الله أحدا أحين مي تأمروني إفريسان عني ودي أمريسا أعبد إنا عابد أيها الجاهلون كوا الجاهلين تأوه حق أن قرني منه مينا الله أحدا أحين عابد بات إفريسان عابد ما يوي وحن ربي الله وحن أحين ما عابد عبادنا ملهويا وأنزل أيضا الله حسود جي سورة أنعام كجرته قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل وحتى النبي الله محمد إني أنيغا نهيت وحال إغرابي أن أعبد إنا نعبد الذين أصنامتي إي آلهتي تدعون أدعبد يسين أدبر يسين من دون الله الله وحان الله سكذي أدبر يسين وحال الله أنا حيث إذنك عابدان وأدبر يسان إنا أنيغا عابدون برياي ولا إغرابي halkaas waxa ku haray an meel dhex isku iimaano warkeedu waa dhamaaday ilaahay baa kala gooyay arintu mar haday aqeedo iyo tooxid ay gasho arintu ay aqeedo iyo tooxid tahay musaawama ma aqbasho gorgoro ma aqbasho dhexdhexaad isku iimaada may diinta islaamka saf qaatiicad ay ku goysa waa la kala jaraa may baa leeyahay do shirkiyay banaanka ka istaagayaan وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف آمنين ما رجاه عتبة بن الربيعة وكان المشركون مشركين تي وحي أحايا حريصين وكد ذاله على حسم الخلاف خلافك سو أفجر ديس الله سو أفجر قوين تي سين لقوين وكد ذاله يبعاي يعني وح أرنتي بعد بتيك لقيم سنكان وتوحيد شرك لو قيم سمي بعد بيسو مركو وحي الربان أرنتي أنا اسكسو حيران باب كذا اي قويان بيدوني سو أفجران بيرنا آمنين أيقو رجك قبو او يعني يديلن ايو ما رجاه وحي او دونيي عتبه بن الربيعه عتبه بن الربيعه وحي او رجين ايو دونيي ايغو يديلن ايو او رجا كقباهي اي اني خلاف كيسو افجران بي دونيي وي فابدو مركه وحي موجيين او بنانك سو دغاني ظاهريين مزيدا من التنازل تنازل اي مارتي كهرد وحي أي وتين إن بدن أو كمدة أي ظاهرية تنازلات بدن إنه لي مادان وحبدن إنه كهران وأيه أي دوني ينشر كل الجنايين إنه كتنازلان بدوني ومالوا مركة وحي أول إحذان ومالوا أي أول إحذان إلى قبول ما شيء أقبلك يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صوبا لغي وحقوا رسولك صوبا لغي إنه مارك أقبلان ويقول لي إحدينا حقي سأجيستين ولكن حبا أقبلين لكن شروط بيوتا اشترضوا وحي شرط كدقين ويحي حرين بعض التعديل والتبديل بعض التعديل وحكبت بدل قاركي اي والتبديل استقوى طنب إلا بدلوه لبضع أسبي صوباً لها قرآنك وأقبلنا يعني مارت لكن تعديل كسمايو تعديل كوحال إلى هذا الشيء إنه أخبرك الحذف والإضافة يعني وحنا إلا قلقين كرا وحنا اللي قدري كرا تعديل كاسا لها تبديل كرا وأسقوى طنب إلا بدلوه أرنتاس فيما شيء أوحي إليه النبي الله سوى وحيوذي إن وحلقبت بدلوه أم وحلقو دره أرنتاس باندوني نايه نايه وانا قادر النبي الله فقالوا مركاسي وحير هذين ائت بقرآن غير هذا أو بدله يعني آيات في سورة يونس كجرتا الله حوله إذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تطلع هذين الأخرية عليهم دشهد آياتنا آياتنا دله أخرية مشركين تي بينات حال كونها بينات آيات كوعد عد أيهين قال الذين كوي وحير أهلا لا يرجون لقاءنا لكل كهن أقياما إننا نلقوا الميان أن رجلك قبينون أن آمن سنين كوا أصبا وحير أهلا ائت بقرآن قرآن لا إمو وغير هذا كان آمهين مثل أن توحيدك كهضلي وحويان اسكبها فراها كقال مثل أن يعني كأنه النبي القرآن كأسوه وطوك له أي كدقية أو أمسه بدله بدله وحكى لك بدل يعني ما أردت وحكى بدل تبديل تغيير كسمه وتعديل كي ويحكو سمه لإله فأمره الله تعالى الله بأمرك وحو أمري أيضا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل وحكى النبي الله محمد ما يكون لي أنا إيماء هانين وحيقا أنصحينا معها ما ينبغي وحصور الجرع معها أن أبدله قرآن كان إنا نبدله من تلقاء نفسي نفتي لحق إذن كبدله وحن أن يقول أيها معها أو حرب سيد الجي سبحانه وتعالى شيئا وحقدر سنكره معها أما أحكد ينكره من تلقاء نفسي نفتي لحق إذا وحبك من أن يعني معرفك إذن كبدله سورة قل إيماءها إن أتبع ما أتبع الراعي ما أيوه إلا ما شيء مويه يوحى إلي أن يقول إيه وحيوه وحي إيه وحيوه أن راعه كاسب ما نبيسه قد بنا أن يقول إيه شيء دوية إني أني أخاف وأنبقي إن عصيت ربي سلا إرهبا لي حدان ربي قال لك كعاصيه ووحد شيء جيسان أن يكون كوافقه عذاب يوم ما لن عذاب كيد بان كبقي ما لك عظيم وين ويوم القيامة اللي إرهبا يوم البعث والنشور عذاب كيساس أيان كعصانية نارت إلهي بان كبقي وين ونبهه الله الله حكبر رجيه النبي عليه الصلاة والسلام على علم هذا أرنت وين كذا أي كبر رجيه فقال مركز وحويري معناها حضو وركا إن يرؤوا الله أحلوي إن يروح أي وطان حضو وح يرؤوا قلبي إيسا أجنجر صدو وين كذا أرنت سي عذابك قبصن لها أي رب برا رجيه وكوذاوه فقال مركز رب وحويري وهو الله اسقو يذكر يعني حصوصنا يا ام الشيغيو بعض ما دار وحي وريغي في خلد النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يعني نفتيسه وحي كو وريغي ايدو ما رت وحي كو وريغيو من الخواطر وحيالها كسو دعدع نفته او حدي يعني حدي بجري لي وحد نفت وحير كسو دعو الخلد حال لهذا والبال والنفس بال لهذا نفت هذا وحد كسو دعدع وخواطرته يعني ما رت اسغو نبيو اشيغي كبر رجري الله يا وحو يري حول ذلك ارنتا غارمكيده بو وحو كيري في سوره الاسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله ليه وإن كادوا وإنه شأني كادوا وحي سجين كوي مشركين تا ليفتنونك إليك فتنيا عن الذي قرآنك إني كافتني أو حين أن وحينا إليك أذي النبي محمد أنكوسه وحينا إنا أذي كافتني مرك الكليهين ائت بقرآن غير هذا أو بدله مرك الكليهين إن قرآنك أنكو وحينا كافتني بيدوني محينا يعني كوفتني لتفتري إن أبورته إن بين أبورته علينا أن نجا غيره القرآن كسبحانه إن نجا بين أبورته وحنا أن نجا أرنين إن جب كان تكسم يسطه أترى الإله بايري أي الربان إن يساقو فتنة يومي وإذا أي لو فعلت ذلك وين حداد أرنت عيشة وتكأقب شاهي وتكأقبل الهيدوي لاتخذوك وحكاية لن لهاي خليلا وذاك كادق الله صحيح لكاسم يسال الله هذا أيه لله وقرآن كان وحوم كدرسا له أما وحوم أجل علّه إذا توحيدك كتنازل له صحيح بكادق الله ولولا أن ثبتناك إنا نؤمن كسب نيها الدين للأيه على الحق أن كسب نيه حق إنا كسب نيه نبي الله محمد وتوحيدك أن كسب نيه حدين جل له لقد كدت وحاسي له تركنوا إنا لاحته قد إيلت إليه المشركين في حقه شيئا قليلا وحير إنا طئيلته أي أدع له إذوية إن يربط الله حن له هذه أنا أمو كسوق لهين أو حقا إلهي أو سكبو كبو يعني كسوق لهين إن يربط الله حن له هذه أبلا حتى مركا إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا إن يربط الله حن له لأذقناك وانك ددنسين لهم نبي الله محمد ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة يعني نلشى عذاب كذا لبلاب كذا أيام كذا دنسين لهم عذاب كأدونك أحدسة بان عذاب لبلاب بان كسين لهم وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات لما شرع وآخر أهنا عذاب كذا لبلاب كذا بان كسين لهم أيام كذا دنسين لهم معناها وحوي أدونكنا تتكى لعذابه عذاب كود اللي بجبار كسين لهي آخرنا اللي بجبار كسين لهي ساسا كود البنسين عذاب نوع عصف هو عذاب لهي هذه إن يرأض الله حن لهي بوية. ثم مركاك بعدنا مركا عذاب كاس كو عذاب نو وأدون كان اللي عذاب ضعفين عذاب ضعفين آخرنا اللي قول لبالله لا تجد هلي ميسي لك أي لنفسك نفتاد أهلي ميسي نصيرا متقرقار علينا أنك دشنا نوكا قرقار أركي ميسي دو عندكو قرقارتاه هلي ميسي إلهي أكتيس نوكا قرقار تعذاب كاقبتها ما أركي سيدوه حضرك تهديدك أي النبي الله محمد إلهي كيري محي دليل أنتهي مركة آية داسي وحي آية صريح كتاي بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يركن ولا قارب إليهم شيئا قريبا وحيرنا إنه سنقل بيسا ما يرؤوا سنجرين يركون يرى الله حشير إنه سنقل الله حال الحق ودي أي تسيساوية محي الله ما عذاب والنعم يستوي برواق كنوا على نبي الله محمد إيمان إيه سجتان إله وسجد وكنوا على وين وبهذا الموقف تامرك هذا رأي سعو إذي وآه قرآنك وراء عيناي وحنك بتبدل أي سروب ويدي بين السدحات هدنا أي لا إيمان إيه وبهذا الموقف وبهذه المواقف ما لهاس الرمهاس مواقفتاس الصارمة القاطعة أهو يا تبين وحا امو غري يعني مواقفت ادق او غانا نبيو استاغي تي هورو كديده تنو كديده تبين للمشركين مشركين تي مركا وحا امو قدي مركي اريمهاس اركين غانك ادق او نبيو قادن عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام انه يحي قائم مد تاغن بالدعوه الى الدين دين انه ددك او ييرو توحيد إنه ذكر وير مدو تاجر إنه يهيب قرتين وليس بتاجر من جنع صلاةه ما إنه صنعين حتى يقبل إلى أو أقبله المساومة والتنازل في ثمن قرقرضة قرقرئيو تنازل حق مارتي شيء ثمن كلا كلا جذنايا كل قرقرتن كيدا مد أقبلاه إنه صنعين لأنه قفك التاجر كودكتين هذا جنع صلاته شيء قد يبسم يسوي والله قال قرقرتني tanantii waad ku gorgortamaysaa meeshii aad markii hore sheegtay intaasuu jooga boqol buu jooga marka tiraado oo qofkii ka iibsanayo uu ku yiraado maya waxaan ku siinayaa 80 waxa dhici karta inaad tiraahdo haye 90 man ka siini oo hoos soo degto tanaasul aad samayso gorgor aad yiraahda ii tanaasul buu sameeyin ila marka dal meel isku yimaado nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu san arintiisa taajir oo gorgoro aqbala inuu san ahayn ayaa u cadaatay ee nin diin iyo mabda iyo aqeedo saxiixa dadka ugu yeerayo rasuul ugu yeeray inuu yahay ayaa yaani maareeyay u cadaatay u dhaahirtay weeyaan faaraadu marka waxay dooneen markii ta arkeen التأكد إن حقيق السلام من ذلك أرنك إن حقيق السلام عن طريق أخرى يعني إنه نبي الدين ويريو وأرنك إن أي دين تهي بي وحي الربان جهك له إن كسو حقيق السلام بين الربان مركز فأرسلوا وحي درين إلى يهود يهودي بيدد درين يسألونهم أيقوا ويديني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنك أهل كتابه إذنك أهل كتابه نوغو الرمى يعني محمد نوغو الرمى بيلهن النبي حال كيس نوغو الرمى يهودي مركو يسوي جوابي تذكي أي أدرين أي جواب سوسيا فقالت لهم أحبار اليهودي يهود علماء يذبا وحي كي رهلي دبكي أتقي قريش كسعودي سلوه محمد ويدية عن ثلاث صدح الرماد ويدية فإن أخبر هدي أو شيغو صدح ذا الرماد أو الرماد صدحة أو شيغو فهو النبي المرسل وأن يعني النبي الله وحيوذي أو مرسل خلال الدريوي سلاس كو اوغادبي والا حدوسن ورمين صدح ذا الرماد او سن اد ويديسن او سن دين كجا جوابي فهو متقول ومد الهي اوره كسميستي ومد الهي يعني وحسن الله اورن كشيكت كوبين ابورتي وي متقول على الله ومد الهي كوبين ابورتي بو اورن ساس اوغادبي صدح ذا الرماد مركه شيغي وما هي صدح ذا الرماد ويدي يراهدين سلوه عن فتيه ذهبوا في الدهر الاول ما كان امره سلوه ويدية محمد عن فتية بل يرى ويدية ذهبوا تقي في الدهر الأول زمن كيفر بل يرى تقتي بالويدية ما كان أمرهم الرنكوذ محوءها التاس آلهم فإن لهم بل يرى ذاس واجه فرجلتي وحيليهين وحي لهايين حديثا ورق عجيبا ليابل أي لهايين التاويدية ومد الكوباد ويهن فتيرا اسمرك وحي وجيدان او حدا كهر تغي واصحاب الكهف وي اصحاب الكهف بيليه ويدي حالكودي شانغودي ومد الهي في سوره الكهف او كسو دجيولاي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف الى اخر الايات وذكتي فتيرا اسا لغا حدليه تاب الويديه بيدهن كلبات وسلوه محمد ويدية عن رجل من ويدية منك او طواف وريقد بذن او نوك وريقد ارض الاله طوافه مال والبتقي حتى بلغ الى اوقار حتى بلغ الى رجل كاسو بلغ قار مشارق الارض ومغاربها مشارق الارض ارض يعني بريقه جاريه قرح كسو بحريدي ومغاربها قلبيت كذي يقرح بعيدي جاري من كان ويديه ما كان نبؤه وركيس محوها يعني شأن يقول حال كيسو أخبارتي سقسني سمحيه محمد ويديه بينا من كان مركة طوافك أي ويدينا يانو لليه وركيس ويديه ومرنا مشرق الأرض التقي مرنا مغرب الأرض التقي حال كيسو محوه حينا وذو القرنين أجيذان أيضا إلهي في سورة الكهف وكقور رمي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأطلو عليكم منه ذكرى أيضا سأل الله قال ذو القرنين بكويدين يان والذي قور رمي دونابين والذي كدو الأخرين دون مدى صدحات وحوي وسلوه ويدية بيلان محمد ويدية عن الروح روح ذا البني آدم كجرته أما حيوانات كجرته وحأيتها ويدية ما هي روح ذو محيتها روح لو لفتي هذا حقيقة هذه ما هي هذه محيطها بالسؤال صدح ذا الرماد بالسودية بل يرى ذا وركوذ ويدية نكاس طوافك أهنا وركيس ويدية روح لنا بالويدية أو بني آدم كأي مخلوقاتك حيواناتك كجرته هل ويدية ويا مركا أرنتي مركا يؤسوا شيئين فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسألت وحي سؤال شيء عظماء قريش قريش قضيا شيدي أي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ويديين عن ذلك صدح ذا الرماد بسؤال مركي النبي ويديين فنزل سورة الكهف سورة الكهف بسوى الدكتين فيها أيضا تحدى ذكس جيها قصة أولئك الفتية للي يرضاس قصة ذي وركو ذي سورة الكهف أيضا تحدى ذكس جنتها ورب سوى الدجيين وهم فتية ذاتنا أصحاب الكهف وأنا مك أصحاب الكهف قال لي هذا هو مريء فراءها قرآن كان سورة الله والرميوية وقصة ذلك الرجل ننكاس قصة ذيسي أي دحل إذا كسو قانتها سورة ديوية يعني فيها قصة ذلك الرجل ننكا قصة ذيسي الطواف أو وريق بغان أرضاد وريقين قصة ذيسي كسو قانتها وهو ذو القرنين ننكا ذو القرنين ليرا هذا ويان أيضا أي كسو قانتها سورة الكهف هو إله كسو الشيقون ونزل في سورة الإسراء سورة الإسراء نحن ذو حكسو دقي الرد على سؤالهم عن الروح ويدين توذي أي ويدين يا الروح روح ذا أي ويدين يا ردين تيدين للرديو سورة الإسراء بكسو دقتي وعلم قيد الإسكام في يويا وكاسو وهو قوله تعالى الله هذا الكيسي ويؤيري ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ويسألونك وحيك سؤالا يا نبي الله محمد عن الروح الروح بك روح لوحكا ويديني قل وحفر هذا الروح الروح ذا من أمر ربي ربي أرمه سسرت أو ربي ليا بكبده وما أوتيتم إذنك الله إذ مصير من العلم حق أغانشها الروح للأغاذ علم الله يشنا إلا قليلا وحي يرمويه وحكال الله إذنك مصير علمي قبوة إن يربي بني آدم كو بعلم حيثها سرت مرك إلهي أولية مو قان كرا بني آدم كان يعني الروح ذان إلهي أو أبوره وأرن إلهي إليه هو وأنا سره إلى يومنا هذا أولي إلى هذا عالمك وأخر مرين وحق علمي كفر مرين حقيقة الروح وحيتها وحصو صار كراه مجرون قفك بني آدم كوجد وكامل وي حوكا سوق ودميستري حركات بولية يسقون وحبك مقنين وحبنيه سيئة ودنيهين يهدنا مركي سرطة اللي سيبتو حلقا سويا الله مدق دقاقي وعبره حلقا سويا الله وحكم مقن ماله هل حبنا وكم مقن لمارك لكن سرطي كجرتهم بالك لبعي محيطة هاي حقيقة ذا اللهم بقرني سبحانه وتعالى مركا يهود وي أغايين إنو سن يعني الروح عن لهم محمد أسن كجواب كريم ما دام سر إلهي أيتها سدا درت بين ربين إنه إسكت تكلفه أو مركا أنت واحد جرين أو شيءه لو يراهذا محمد مركا هو متقول على الله الله كبر أبو رتق اللي يراهذا بيدون يهوه مركا وما أوتيتم الله إذا مسيني من العلم علمك إلا قليلا إن يربو يوحك الله إذا كمسيني وير وكان هذا الاختبار امتحان كاس والنبي الله محمد لا امتحاني أي وحو أها يكفي متكفلا لاقتناع قريش قريش قنعنتي دي بأن محمدا نو محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول إنو يهي رسولك أو حقا رسول إنو يهي حقا حق نما إنو رسول أو يهي طابع وقفل نيدوه امتحان كاس مركي أي سندح ذي الرمودي كسو قادين أو إلهي القرآن كسو الدجين سندح ذيبا oo saddexdoodii laba kamid ah loo faafayay qisadoodii sida dal qarnayn iyo asxaabul kaafigi midna la yiri waa sir ilaahay u gooniyo hoj qalbigu shaqo kuma laha oo xaqiiqadeedii ay ogaadeen ayada ugu filnayd inay ka qancaan nabiga inuu rasuul ilaahay yahay laakiin ma ina ka qancin way law aradu alhaq hada haq do ku doona yihiin taas ugu filnayd wa kana hada alikhtibar imtihanka alikhtibar wa imtihanu امتحان كاس نبيك امتحانين با يكفي وحو أهمد كفلا لاقتناع قريش قريش قل انت إذا تاسا كفلني بأن محمدا نو محمد عليه الصلاة والسلام لقا عيو أي كقا عان إنو يهي رسول رسول إنو يهي رسول رسول إنو يهي حقا ابن ما إنو يهي رسول لو أرادوا الحق هذيك وحق دور يهي كو حق دول يهدي أي حالة هايين طابا كفلنا لهدي ولكن سيه أبا الظالمون كوي مشركين تأها ويديدين إلا كفورا قال لما موي قال لما أبو تربى ذا موي وحكا لوا ايديدين وي تانوا ميدي سدحاته وحكما ايان قادنا ميد أفراد بي لا إيمانيا وكأنهم حابت مودا لما اتضحت مركي وعضاتي لهم مشركينتي الحقائق حقيقين كمركي وعضاتي وتبين لهم الحق حقين أو أمو قضي وظاهري وحد مودا أبدو إني موجيين يعني ظاهريين هدنا بعض المرونة حوذات دبع سنان المرونة دبع سنان إني موجيين يدنودا فقد أبدو وحي ظاهريين موجيين استعدادهم ديار قروا قول إني دياروه لاستماع ما شيء لقيسه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيها أكو أرنى النبي عليه الصلاة والسلام يستجيبون أيها أجيبي وأقبلي يعني أجيبي ويقبلونه أقبلي تربني أي أجيبي وأقبلي ولكن اشترطوا وحي شرطيين وكاي لناوي وحي آتبا ديارا لنا إنا نكا أقبلني شرط قال أننا أقبل ولكن اشترطوا وحي شرطيين أن يخصص لهم إن لقوني له مجلس المجلس أي أيه ليهين أو لا يحضره أوسد إيمانين ضعفاء المسلمين ضعفاء المسلمين مسلمين تكون تاكت درن أي سنمانين كو ضعيفك أي سكسوك يبقلين جلسة قونية كالقود بير ربا وهم كواسن واكوين ضعفاء المسلمين تشيقين العبيد كوي أدوم لها والمساكين المساكين تاها الذين سبقوا إلى الإسلام كواسو أها كو إسلام لماذا أصفر مرأي هاولي وذلك أرنكاس لأن هؤلاء الكفار قال ذاسي أرنك وحوي قال ذاسي الذين كوي طلبوا بذلك مجلس كا قولد إلو سمئيه طلبي كانوا حي أهايين سادات مكة وأشرافها سادات مكة مكة مدحن يذبي أهايين سيدي أشودي وأشرافها وقوضو ذي أمارت اللي قدم بي أي أهاية سيدة درتين فأبو وحيدي ذين واستنكفوا أي اسكوينيين أي كشيقين وين يعني وايدي ذين وين أن يجلسوا إنا إلا فريستان إنا فريستان مع هؤلاء المساكين مساكين تالجبكوا ذين فريستان الذين مساكين تي كانوا أها أصحاب الإيمان والتقوى تذكي أهل الإيمان كأها إيمانك أهل كأوها ألا كعبسك أهل كأوها أو إيمانك إسلام لماذا كسوا فرمري إني لفر إستان بي سكوين يارو استنكافي كموجيان إيديدو أي لي ما ديوني مركا نبي قحير هذا الكواس القوني مقابل أما أنا جلسة خاصة ما وسميه هنو نحضرين مدام أضياشي أن هاي دقودي أنا يعني نصلح فرسلنا أنا يددك مساكين تأه حولي مركا شيخة نبي قحوها وحاد مدابة إنه رجم وجيه أو أرنت إنه كأقبله أي قلبي يسكسه مسيو دكدكتي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل واحد مودا صلوات الله وسلم عليه رغب إنه جعل هذا في استجابة مطلبهم وحأي طلبيان أو هذا كما أجيب ديسي بعض الرغبة دونس أما جعل كقار كمذا هذا إنه كأقبله مقصد كيس مركة ماهن وحكى لي دنك لو كلي هي رجاء أن يؤمنوا به رجاء أن يؤمنوا إلى الرميان رجاء لدقبه به يعني نبي أي الرميان نبي النمدي سعود دينك أي قاتان رجاءوا كقب دراد يدبو صدح وضاء متنازل ورمربح ضيق وضياشي إليهين وأقبلين توحيد كي حقبا قاذنين لكن ذلك المساكين تهم نقول أحضرين أما كيشا أما كيشا ومجلس قوني أسميسا محايل لمن كان النبي عليه الصلاة والسلام وحوي وقلبي هرتاق نيدوي نبي هرتاق نيد الباب يكو أهاي دعوني سئين أي دفك قارتو تكي كفر تاقنايو إردكو نغضي قدارك أيجي أهاي حضي مرك دفك أي مادين أو الأركاء يقول النبي دينك كقادنا يوم وهو استوصى النبي عليه الصلاة والسلام إن تضبطن مركاء الرومين دونا وضي أشهد دي مادا لابن أيسان لهين إن تضبط مساكين تانا مجلس قولي الله سمعيه أيضا أعلى تقيسيني كوانا مجلس قولي الله سمعيه حوضا قاس أيا النبي قلبي سوحي بسود دكتي ورجعوك قبل مقصد كاسنا تنتاوين أوكلا فنهاك الله عن ذلك إلهي بكره بأرنكاس فنهاه الله النبي عليه الصلاة والسلام الله بكره من عن ذلك أرنكاس كجوجي وأنزل قوله الله هذا الكيسان وأسود جي وحويري أيضا في سورة الأنعام كجرته ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليك من شيء فتدردهم فتكون من الظالمين فلا تدرد فعيرني الذين كوي يدعون ربهم ربي ذا بري يعبدي بالغداتي أرورتي والعشية قلبتي بكو ربي ذا عبدا مجلس كان هكا عيرني أيقو يريدون كو الدوان إياه وجهه الله وجهه سيطلبي إلهي وجهه سيطلبي ومقصد كالعانا اللحين إلهي عبدي مرنطتك ها عيرني مساكينتا ما عليك أبيك دش هذا معها من حسابهم حسابين تودا من شيء هذه دش هذا وحكا سعر الملك هذه ما حسابين أي أدوم كوي ميا وحكا قال لما أركوي وما من حسابك هذه حساب تعذلق حسابينا عليهم كوى مسلمين تؤد عيرين اسم ضعفضين من شيء وحبا مارتي كما سعر نوية هذه نعيدك حساب سمايا وهذه حساب تعذي أيق الله مدري أذيغنا حسابتوذي لغوما ديريني ها عيريني وكلك فتدردهم لا تدرد ها عيريني وفتدردهم مركا آد عيريسو ووركا أضياش انتاد مقشف مسلمين تمساكين تي آد عيريسو فتكون آد أهاتو من الظالمين كو ظالمين تأهو ظلم قليمي متك مدى آد نغطة مركاس والذي يذي النبي عليه الصلاة والسلام مساكين تاداس كسا بربال أورني في سورة الكهف آيتك لكو جرتال لي أيها بس لصبر كوانا فراتقة الله أوليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا تتكاس مرنها ضيعنا اللي فراتقة تتكان مساكينتا اصبر نفسك معهم يعني نفتها بكوحة بس أيها لجوب تتكى مساكينتا وعليهم يعني ذو مساكينه دعفقه أدوما أهانجريه مارتز وسودي ديانه واشيره يانه لما فريسون كرنه كو واشيره يلا نحفظ بالليه النبي عليه الصلاة والسلام كو اسمه نحجر بالليه دعفقه لمساكينتا ذا لسو السعوة أيها نفراكقه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قف آن قلبي سكحرني ذكري بركي ساطعن بالليه الاستعجال بالعذاب هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.